ان اي اعتقاد او فتوى او تشريع او وسيلة دعوية لابد ان تستمد من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى. اما سوى ذلك فاضرب به عرض الحائط، لان والله لو تتبعت احوال الفرق الزائغة الضالة فلم تجد الا هذا المنزلق الخطير. الخوارج لما خرجوا ابتداء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كبرهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اعدل، هذه قسمة ما اريد بها وجه الله عز وجل. تصور هذا في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي جاء ليقيم ميزان العدل اصلا. خلاص هو لما يتجرأ على مقام النبوة، ومش مقام نبوة بس، ده مقام نبوة ومقام مفتي ومقام حاكم ومقام قاضي، كل ده كانت وظائف النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي توزعت على الناس بعد ذلك. فتلاقي امير المؤمنين، وتلاقي الايه القاضي، وتلاقي المفتي. ده كانت وظائف موجودة ولا غير موجودة؟ كانت موجودة، انما النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذه الوظائف باعتبار انه لا يقدم عليه احد صلى الله عليه وآله وسلم. فطالما تطاول على هذا المقام هيتطاول على ما ايه؟ وبالتالي جه بعد كده خرجوا على علي بن ابي طالب وشنوها حربا. يعرف الصغير والكبير ما انتهت اليه هذه الحروب. فمسألة الثورة والكلام على الحكام على المنابر وغيرها ادت الى ايه او بتؤدي الى ايه؟ نحن شوف في اوقات معينة ادى الحماس بالشباب ان هم اهلكوا انفسهم وعطلوا الدعوة سنوات وسنوات، وما زال السيناريو يتكرر بمثل هذه الحماسات التي تؤخر ولا تقدم. فليس من هدي السلف ابدا مثل هذه الامور، حتى وان اعتبرها البعض ان هي نوع من الجبن او الضعف او يعتبرها زي ما اعتبروها، لاننا محكومين او لاننا محكومون بفهم سابق يشهد الجميع بانه اسلم وادق الفهم، لانه مأخوذ من طائفة لم تعرف باتباع الهوى ولا بسوء الفهم ولا غير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السائرين على ضربهم. هذا فيما يتعلق بالأمور التشريعية. أما أمور الدنيا وما يمت إليها بصلة فالباب فيها واسع، ولا يحجر على أحد أن يجتهد فيها بما يؤدي إلى مصلحة الإسلام وأهله. قال: ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بها، أي بزوجته، فتلاعن بحضرته. فكان في هذا بيان أن اللعان إنما يكون بحضرة الإمام أو نائبه، وأنه ليس لآحاد الرعية أن يلاعن بينهما، كما أنه ليس له إقامة الحد، بل هو للإمام أو نائبه. إذا إقامة الحدود مردها إلى الإمام، فإن أقامها فبها ونعمة، وإلا فهو يتحمل مسؤولية تعطله. وليس معنى هذا أننا نركن ونقول لا نسعى في إقامة أو إيجاد الخليفة المسلم الذي يقيم شرع الله عز وجل ويحترمه ويقدمه على سائر القوانين والتشريعات، إنما البداية دائما تكون من القاعدة. البداية دائما تكون من القاعدة. ما تصورنا نجاحا قط أتى من القمة، ولن يأتي أبدا نجاح من القمة. لماذا؟ لأن المرء عندما تقنعه بالشيء فإنه سيأتي إليه مختارا بخلاف ما لو فرضت هذا الشيء عليه. انت لو فرضته عليه هيعمل ايه؟ هيتهرب منه بكل وسيلة. اما لو كان مقتنع به، انا قلت لكم المرة اللي فاتت، هل ثبت ان الصحابة جم شايلين واحد كده وحطوه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ده عمل وسوه، ولا كل الحدود اللي اقيمت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا ما نظر هو اللي جاي بنفسه يقول انا فعلت كذا وكذا فاقم علي الحد، لانه اقتنع اتربى على انه يعيش ويموت على الطهارة، ايه اللي هيطهره هو ده. فهل فعلا احنا وصلنا بالمجتمع الى هذه الدرجة بحيث لو قلنا نطبق شرع الله الكل قال او الكل يقول سمعا وطاعة عشان نقول الحكام وصفاتهم ونعتهم؟ فهذا في الحقيقة هو الاصل، وكلنا يعلم من واقع السيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الملك ولا لا؟ ثم كان سهل جدا ان يقول ايه خلاص انا اقبل الملك، وبعد كده اللي طاوع اهلا وسهلا، ما يطاوعش اقطع رقبته. لكن لا، رب العزة جل وعلا ما اراد ان يأتيه العباد كرها، وانما اراد ان يأتوه طوعا. فين ده؟ ان نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت اعناقهم لها خاضعين. من السهل جدا ان الله عز وجل ينزل آية اللي الكل يقول خلاص سمعنا واطعنا. فرعون اللي عتى وتجبر وتأله وعمل اللي ما يتعملش، اول ما وصل للغرق قال ايه؟ آمنت انه لا اله الا الذي امن به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. الله، لان خلاص من اليسير جدا على الله عز وجل انه يري الناس بعض الايات التي تجعلهم يأتونه كرها لا طوعا، انما اراد الله عز وجل ان يأتيه العباد ايه؟ طواعية، فيمن عليهم سبحانه بالثواب بخلاف ما لو اتى مكرها. الان لو واحد مسك لك كده مسدس وقال لك يا تصلي يفرغوا فيك، وصليت تثاب على هذه الصلاة؟ تثاب؟ لا يثاب، لان العلماء والنصوص الشرعية من قبل العلماء تدل على ان المرء لا يثاب على عمل حتى يأتيه ممتثلا. لما بيقولوا الواجب ولا المستحب يقولوا فيه ايه؟ يثاب فاعله امتثالا، يثاب فاعله امتثالا. فإن فعله رياء أو سمعة أو كرها فلا يثاب على ذلك، فلا يثاب على ذلك. فهنا بقول إن مسألة الدعوة الأصل فيها إنها تنهض بمجموع الناس لمستوى الإسلام الصحيح، حتى إذا طبق الإسلام فرحوا به واستبشروا بتطبيقه، بخلاف ما لو حملناهم على الشيء فإنهم يتهربون منه بكل أسلوب، زي ما بيحصل النهاردة مع القوانين الوضعية. الشاطر اللي بيعرف يهرب منه ولا لا؟ بل إننا بنجد في فتاوى العلماء ما يبيح ذلك في بعض المسائل الغير مشروع زي الجمارك والضرائب ونحوه، لأنها أمور غير مشروعة أصلا. وبالتالي بنقول إذا بدأت بتربية الإنسان على الإسلام، أول ما تقوله الإسلام بيقول كذا لك على عينه وعلى رأسه. وده اللي قالته عائشة رضي الله تعالى عنه، كان أول ما نزل من القرآن آية فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ساد الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. لابد من تهيئة نفسية المكلف لتلقي أوامر الشرع، لابد تجهزه ليتلقى هذه الأوامر بالإذعان والقبول. قالت ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا نزال نشربها أبدا. ما اشربهاش ليه يعني؟ أنا ما عنديش الدافع ولا الوازع اللي يمنعني منه. وهذا الوازع ما هو إلا وازع إيماني فقط، وإلا فقد ذكر أو حاولت بعض البلدان المتقدمة زعموا بكل الوسائل، أنفقوا المليارات وطبعوا ملايين الكتب وسجنوا ملايين البشر لكي يمنعوا، ولم يمتنع الناس بل زادوا، لأن ما فيش رقابة ذاتية. اللي بيولدها الإيمان في نفوس أتباعه، إيه اللي بيخلي الواحد هو في ظلمة الليل يقوم يصلي؟ صلي ليه؟ ما حدش شايف. ما ممكن يصبح الصبح يقول ده رجلي وجعاني انا واقف طول الليل بصلي، حد شاف حاجه؟ والناس هتصدق. ايه اللي يخلي الواحد يبقى الاكل قدامه ولا يقربه وهو جعان وعطشان الا الرقابه الذاتيه؟ اللي يخلي واحد خلاص يجلس من المراه مجلس الرجل من زوجته ويمتنع عنها إلا الرقابة الذاتية وخوفه من الله عز وجل؟ وهو ده اللي يزكي النفوس، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال وزكى نفسه ثلاث من فعلهن ذاق طعم الإيمان: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفس وزكى نفسه. قالوا وكيف يزكي نفسه يا رسول الله؟ قال بأن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. خلاص، إذا عرف أن ربنا سبحانه وتعالى معاه في أي مكان هيراقبه، وإذا راقبه امتنع عن معاصيه وسارع إلى طاعاته سبحانه وبحمده. هي دي قصة الإيمان كله، إن هو يربي ويهيئ نفوس المؤمنين لتلقي أوامر الشرع بالقبول والإذعان. ولذلك أنا أسأل سؤالا، لماذا جاء تكليف المؤمنين بضرورة التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه بصيغة النفي ولم يأتي بصيغة الإثبات؟ أقول الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليه قال فلا وربك لا يؤمنون؟ ما قال شيء يا أيها الذين آمنوا حكموا الرسول فيما بينكم وارضوا بحكمه وسلموا له. أي العبارتين أطول، عبارة الإثبات ولا عبارة النفي؟ يا جماعة أقولها تاني: يا أيها الذين أمنوا حكموا الرسول وارضوا بحكمه وسلموا له. يا أيها الذين أمنوا ده الإثبات، ماشي. الثانية بقى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من الأطول؟ عبارة النفي أطول، لأن الإثبات أقصر الطرق للبيان. فلماذا جاء هنا بالنفي؟ يعني ايه هو؟ طبعا مثل هذه امور يعني ليس فيها اتفاق، ولكن احنا بننكشها من باب تدبر القرآن يعني، فممكن هنا يقال فيها اي معنى يحرك الايمانيات في نفس الانسان، مش مسائل قطعية، لان احنا بنقولها من باب الايه؟ التدبر فقط. وباب التدبر واسع، طالما اني ادي الى وسيلة ولا يخدش في المعنى الحقيقي للآية مفيش فيها مشكلة. زي مثلا هل تجد في لفظ القرآن مثلا إن الله يكره الظالمين، غالبا ما تأتي به إن الله لا يحب كذا، مع إن المعنى لا يحب تساوي يكره، لكن ليه برضه بتأتي بهذا؟ حد عنده شيء فيها؟ تفضل. لا انا بتكلم الان يعني ايه الفرق بين ان انا اكلف بذلك بصيغة الامر وانني احذر من مخالفة ذلك بنفي الايمان، هو ده معنى السؤال. لا يا جماعة، هو جزاكم الله خير، يعني هي المسألة الان ما هو الوقع الشديد على النفس، انك تكلف المكلف بشيء ولا انك تنفي الايمان عنه ان لم يفعل هذا الشيء؟ ها؟ لا شك ان نفي الايمان عنه هو ده اللي يخوفه، انما الاوامر، ما الاوامر كتير وممكن الاوامر ما يكونش لها نفس اثر نفي الايمان على قلب الايه المؤمن. فانت لما تقول لواحد لا تؤمن حتى كذا غير ما تقول له اعمل كذا، لان اعمل كذا ديت ممكن يقول فيها ده حاجة مندوبة مثلا، ما هيش ركن من اركان هذا الشيء. وده بتلاقيها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الامور اللي بيستهين بها الناس كتيرة جدا. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، ثم كان يقول احب لاخيك ما تحب لنفسك، وده جت في بعض الاحاديث، احب لاخيك ما تحب لنفسك تكن مؤمنة. لكن لما يتنوع الخطاب ايه اللي ممكن يأثر في الانسان اكثر، الامر ولا نفي الايمان؟ نفي الايمان بلا شك. طيب الثانية، ليه يقول ان الله لا يحب وما يقولش ان الله يكره؟ كلمة الحب يا جماعة فيها نوع من الود. طيب لا يحب فلان يعني يحب ايه؟ يحب عكسه او يحب ضده. طب انا احب عايز ربنا يحبني اقوم اعمله، انما لم اقول الله يكره كذا ما خلاص هم حرين يغروا 60 ده فهماش تبعنا. واضح يا جماعة؟ فمثل هذه الامور اسلوب تشويق، او يتعامل القرآن وتتعامل السنة مع المكلف بما يحرك عواطفه تجاه القبول والإذعان. دي مسألة مهمة جدا، اللي هي تهيئة النفس للقبول والإذعان. فنشوف عائشة تقول ايه، لو نزل اول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا نزال نشربها ابدا. ما نشربهاش ليه؟ ايه الفايدة اللي هتعود علينا؟ ده احنا الوقت دي حياتنا كلها خمر في خمر، ما نشربهاش ليه؟ فان لم يأتي الدافع او لم يكن هذا الدافع ويقين المرء فيه قائم مش هيعمل. واسألوا اي انسان عندما يهجم على المعصية هل بيكون في الوقت ده مستحضر عقوبتها، ولا لذة المعصية وخمرة المعصية بتنسيه عقوبتها؟ هو الشيطان في الوقت ده بينسيه اي عقوبة ممكن يتعرض له، ولا يفكر الا في اللذة العاجلة اللي بيجدها من وراء المعصية. اما ان يفكر في العاقبة ممكن يفكر بمجرد ما ايه ما ينتهي، انما قبل كده ما بيفكرش. طيب اللي بيقعد عن خير ما بيعملوش، لانه اما ناسي لفضل هذا الخير واما شاكك فيه، لانه لو استحضره بمنطق العقل قبل منطق الشرع سيسعى الى تحصيله. وانا قلت مثال قبل كده، لو ان واحد بيتاجر تاجر شنطة يحمل بضاعته على كتفه وقل له ان البضاعة اللي هتبيعها في برج النور بجنيه هتبيعها في المنصورة بخمسة وعشرين جنيه، هيروح المنصورة ولا مش هيروح المنصورة؟ مع الجهد الكبير جدا اللي هيبذله لانه شايل بضاعته على كتفه ده ممكن يروح المنصورة ماشي، وبينه وبين المسجد خطوتين ومش عايز يروح يصلي جماعة في المسجد. ليه؟ يعني بقول بمنطق العقل بلاش خلاص ابعد. هل هو فعلا مستيقن من ان صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد او الفذ بخمسة وعشرين درجة؟ والله اعلم الدرجة دي قد ايه، نقول خمسة وعشرين درجة. يبقى هنا فيه ضعف في اليقين او نسيان وعدم استحضار لهذا الثواب. الرجل الذي يجلس في بيت ويطلب علم بطريق الشرائط مثلا، يسمع اشرطه، بيحصل خير ولا بيحصلش خير؟ بيحصل خير بلا شك وعمله محمود، لكن هل يستوي ده مع اخر خرج الى المسجد يسمع الدرس بنفسه ويكفر سواد المسلمين لتشجيع غيرهم على حضور الدرس؟ هل يستوي ده مع ده؟ لا يستويان. الاول اخذ ثواب العلم فقط ده اذا فهم صح، اما الثاني عد بقى ثوابه. اول حاجه خطوات اللي خطاها للمسجد، حاجه الثانيه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، حاجه الثالثه لو نوى انه منتظر الصلاه اللي جاي قاعد من المغرب منتظر صلاه العشاء. غير كده كمان انه خارج من بيته بقصد طلب العلم فله ثواب حجة وعمرة تامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده حصل علم وده حصل علم، الفرق بينهم ايه؟ ان ده مشي خطوات لحد ما وصل المسجد. فمثل هذا عندما يستحضر الانسان الثواب فيتولد عنده الدافع فيسعى للعمل، لكن ما فيش دافع يبقى ما فيش عمل. ودي اللي دايما بندندن حولها ونقول من عرف ما يرجو هان عليه ما يبذل. نعم. قال ومنها انه يسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس يشهدونه، فان ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد حضروه مع حداثة أسنانهم، فدل ذلك على أنه حضره جمع كثير، فإن الصبيان إنما يحضرون مثل هذا الأمر تبعا للرجال. قال سهل بن سعد فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحكمة هذا لماذا يكون اللعان على الملأ؟ والله أعلم أن اللعان بني على التغليظ مبالغة في الردع والزجر، وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك. وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه لما شرب ابنه الخمر في مصر وجلده عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الحد في صحن بيته أنه كرر الحد عليه او اقامه عليه مرة ثانية بمحضر من الناس، لان وجد شرط من شروط اقامة الحد تخلف، ولولا ان ده ابن الخليفة ما كان هذا. فكأنه يعني ظن ان ازاي يبقى ابن خليفة ويشرب الخمر، ايه المشكلة يعني ما يكون ابن خليفة ويشرب خمر؟ ولا تزر وزرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى. وهل يضر الخليفة ان ابنه كفر؟ لو كفر والعياذ بالله لا يضر هذا، لان الشرع لا يحمل انسانا مسؤولية انسان اخر، طالما ان انزل عليه قام بالتوجيه والتربية وكذا وكذا، وقد تكون زلة والله عز وجل يغفرها، وكفى بالمرء حسنا ان تعد مساوئه، ايه المشكلة؟ وما من احد الا وله زلة وزلاه. فهنا عمر رضي الله تعالى عنه خاف ان يسود في المجتمع المسلم مسألة المجاملة في اقامة الحدود، فاقام عليه الحد مرة ثانية. هذا هو الصواب. اما ما يفتريه البعض كالعقاد وغيره من انه ظل يضربه الحد حتى مات تحت وطأة الصياد وكمل الحد بعد ما مات. لا يعني عمر ما نزعتش الرحمة من قلبي الى هذا الحد. للعجيب ان الناس يريدون هذا في معرض الثناء على عمر، وما هذا بثناء ابدا. ثناء ايه؟ لان الاسلام عندما قرر الحدود قرر معها الرحمة، لكن الرحمة التي لا تضيع حدا ولا تشيع فاحشة، صحيح، ولا تأخذكم بهما رأف. انما لو وصل الامر انه مات، طيب ايه ضرب الميت زي ما هو مشهور حرام ولا يجوز ابدا. لو مات تحت وطأة الصياد خلاص انتهى. هل يجوز ان بعد المرجوم في حد زنا ما يموت ان واحد يرمي عليه حجارة؟ ده لا يجوز انه يرمي عليه كلمة، لا يجوز ان يسبه بكلمة. فهل يجوز انه يضربه بعد ما يموت؟ هذا لم يثبت قط ولا يعرف عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال: ومنها انهما يتلاعنان قياما. وفي قصة هلال بن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قم فاشهد اربع شهادات بالله. وفي الصحيحين في قصة المرأة: ثم قامت فشهدت، ولأنه إذا قام شاهده الحاضرون فكان أبلغ في شهرته وأوقع في الناس. وفيه سر آخر، وهو أن الدعوة التي تطلب إصابتها إذا صادفت المدعو عليه قائما نفذت فيه. ولهذا لما دعا خبيب على المشركين حين صلبوه أخذ أبو سفيان معاوية فأضجعه، وكانوا يرون أن الرجل إذا لطئ بالأرض زلت عنه الدعوة. يعني سبحان الله كان لهم فهم ربما غاب عن كثير من المسلمين. الواحد الوقت ما يحلاش لها الدعاء على ابنها إلا ما تقلع راسها، ما عرفش تقلع راسها ليه يعني، وترفع ايديها لفوق وهي واقفة تدعي على ابنها ليه، ويكون الولد واقف امامه، مع ان النصوص وردت بالتحذير من ذلك خشية ان تصادف ساعة اجابة يشقى بها الولد ويشقى بها ابواه، بل المجتمع كله شقاء ربما لا يدرك سوء عاقبتي الا الله عز وجل. كلمات. قال: ومنها البداءة بالرجل في اللعان كما بدأ الله عز وجل ورسوله به، فلو بدأت هي لم يعتد بلعانها عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. لكن طبعا هنا النص يقدم على القياس، أن أبو حنيفة قال إيه؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة. قال فبدأ به الزانية، فلو بدأت هي أيضا لا الزنا له أحكامه، واللعان له أحكامه، واللعان هنا أو حكم اللعان هنا يوافق الحكم العام، وهو البدء بمين؟ بالمدعي، البدء بالمدعي، لأن المدعي صاحب الدعوة هو اللي يبدأ بعرض دعوته. فالوقت ما عندوش بينة يعرض بها دعوته، فقلنا الأيمان بتقوم مقام الايه؟ مقام البينة، ده هو الذي يبدأ. والقرآن صرح بذلك على ما سبق ذكر الآية الكريمة. قال: ومنها وعظ كل واحد من المتلاعنين عند إرادة الشروع في اللعان، فيوعظ ويذكر ويقال له عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فإذا كان عند الخامسة أعيد ذلك عليهما كما صحت السنة بهذا وهذا. زي ما قلت الإنسان ممكن يكون في غفلة عن العذاب الذي ينتظره بسبب كذبه وافترائه، فيقتحم هذا الميدان ولما يتبين سوء عاقبته مش عارف او بيعمله خلاص. لكن عندما يقال له يا فلان احذر ان تكون عاقبتك كذا وكذا، وان يحصل لك كيت وكيت، فده ممكن يرجعه لو كان في قلبه ايه؟ لو كان في قلبه حياة. وبالتالي نأخذ من هذه الجزئية ان الوعظ له اثره وله قيمته في المجتمع المسلم، والله عز وجل امرنا بتذكير المؤمنين. قد تنفع الذكرى في وقت وقد لا تنفع في وقت اخر، والفقيه هو الذي يتخير الوقت الذي يذكر فيه. وعلى هذا قال بعض المفسرين او تأول بعض المفسرين قول الله عز وجل فذكر ان نفعت الذكرى، قالوا ان هنا بمعنى حيث تنفع الذكرى، اختيار الكلمة المناسبة واختيار الوقت المناسب مهم جدا، لان رب كلمة مناسبة وضعت في غير موضعها فأحدثت خللا وفسادا كان الأولى بها ألا تخرج. وده فقه الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، يعني إذا بدلك إن إنكار منكر هيترتب عليه منكر أكبر منه يبقى لا يجوز لك أن تنكر المنكر في هذا الوقت. وبرضه هنا بعض الناس يقول لك ايه ده تخاذل وتوقع البلاء قبل ما يقع ومش الشرع يا جماعه، الشرع له ضوابطه والمسلم محكوم بهذه الضوابط، انما اعمل وخلاص اللي يحصل يحصل، مفيش في الشرع حاجه اسمها كده تتساب لظروفها، لا في حاجه عقلها وتوكل، يبقى تاخد بالاسباب المتاحه لك وتحكم تصرفك بالعلم والضوابط الشرعية، حتى لو حصل بعد كده فساد لم يكن في حسبانك فلا عليك، لان انت خدت بالاسباب الايه المشروع. اما ان انت ما تاخدش بالاسباب وتقول لا انا هعمل، ربنا قال كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، طب وبعدين؟ زي ما سمعتم بالامس يقول لك سيد الشهداء حمزة ورجل قام الى امام جائر فامره ونهاه فقتله، ويظن ان هو لما يقعد في مجلس مثل هذا المجلس ويشتم في الحكام والبتاع يبقى هو ده الامر والنهي للحكام، ويقول لك انا كلمتي بتوصل لهم. مين اللي قال لك كده؟ امال اللي قاعد على مكتب امن الدوله ده قاعد لزمته ايه؟ ده شغلته ان يمنع الكلام ده يوصل للحاكم، لانه لو وصل للحاكم هو هيروح للسجن. ده ما انت كنت فين حضرتك وصاحبنا بيتكلم؟ مين اللي قال يوصل له؟ وبكده يعتبر ان هو اقام الحجة عليهم. كنت خطرت لهم احنا بنضحك على نفسنا؟ اقمت الحجة تذهب امامه وتقول له انت صفتك ونعتك ليه ما بتقيمش شرع ربنا سبحانه وتعالى، وخصوصا لما تكون لك مكانة في مجتمع او لك حصانة او نحو ذلك، انما تقعد في وسط جماهير غافلة ما يحركهاش الا بطنها وتقول يعتبروا الناس تنفيس عن الكبت اللي موجود في نفسهم وبيخرجوا يحسوا انهم عملوا كل حاجه، جهدوا في سبيل الله. شتمنا الحكام شويه وشتمنا امريكا شويه خلاص كده عملنا اللي علينا. والتنفيس ده مذكور في القران ان الانسان بمجرد ما بيخرج شويه الكبت اللي عنده بيرتاح. فين؟ ها؟ لا لا التنفيذ ان الواحد يكون جواه حاجه يعني تعباه ويقولها فبيرتاح بعدها. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. ليه ربنا اباح للانسان انه يتكلم بعض كلمات خارجه عن المشروع؟ لان التنفيذ زي ما قلت بيريح. انا واحد ظلمني فبروح اقول له يا اخو فلان والله ده فلان عمل فيا كيت وكيت وكيت، ولا اصبر واحتسب ما غيرك كتير عمل فيهم وحصل لهم خلاص انا ارتاح. فلما الوقت نشتم شويه ونهيج شويه ونهلل شويه خلاص بعد كده الناس بتخلينا خلاص احنا عملنا اللي علينا كده بقى، يعني احنا جاهدنا. انما طولنا الكبت ده موجود في النفس هتحرك الانسان يعمل اي حاجه. خرج خلصت القصة. فاحنا لما يجي علينا وقت نتخيل ان احنا لما نقعد في مسجد ونشتم في الحكام وامريكا وغير فطنعتها يبقى احنا كده جهدنا تبقى مصير. وهو ده بقى يبقى سيد الشهداء اللي عمال يشتم ويلعن ويعمل. ايه الفهم الاعرج ده؟ ملوش اي اصل في دين الله عز وجل، لا من كتاب ولا من سنة. فالحاصل ان الكلمة لابد ان تتخير، وما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. صحيح واحد انت بتكلمه بكلام مش فهم او فهمه غلط وتصرف غلط، من المسؤول عنه؟ انت. لان الكلمة الطيبة تضع في المكان الطيب. تحدث بها من يعرف قدرها. اما ان انت تتكلم مع الطيبين بالكلام الخبيث ومع الخبثاء بالكلام الطيب ونحن هذا من الكد. الله عز وجل ذكر ان المسلم بيتكيف مع واقع ايمانه. فين الكلام ده؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار بنحن، وبعدين رحماء بينه. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه، في حين إن مدحه في موطن آخر بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حول. وعلي رضي الله تعالى عنه يقول خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ صحيح لو انت اتكلمت الناس كلام لا يفهمونه، ايه الكلام ده؟ ده مش ممكن ربنا يقول الكلام ده، بيحصل ولا بيحصل؟ مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلام. لكن مش معنى ذلك ان احنا نسكت عن تبليغ الدين كتاب وسنة، ولكن نمهد ونؤهل النفوس لتلقي هذا بالقبول والاذعان. فالحاصل ان الوعظ له مكانه، والعلم له مكانه، وده له ناسه وده له ناسه، ولا يصح وضع هذا لهؤلاء أو وضع ذلك لأولئك. فهنا عندما يعظ الإنسان المقبل على معصية أو الواقع فيها لابد أن يتخير الكلمة، ولابد أن يتخير المناسبة حتى تجد الكلمة موقعا لها في نفسه. ثم ذكر بعد ذلك نصاب اللعان في جملة أحكام أخرى نتكلم عنها في اللقاء المقبل إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى بقية أحكام اللعان التي نطقت بها سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد بينا في اللقاء الماضي أن اللعان يصح من كل زوجين مسلمين كان أو كافرين، عدلين أو فاسقين، على الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. وأن الرجل إذا لاعن زوجته فإما أن تبرأ العذاب عن نفسها وهو الحد الدنيوي بخمسة شهادات على النحو الذي بينه الله عز وجل، وسيأتي بيانه بلفظه إن شاء الله، وإما أن تعترض وتمتنع عن الملاعنة فيفرق بينهما ويجب عليها الحد. ومن فوائد الأحاديث الواردة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يقضي بالوحي، أي بما أراه الله عز وجل لا بما يرى هو. فهذا يؤصل عندنا قاعدة، وهي أن كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأصل أنه للتشريع، إلا ما دلت القرينة على أنه بخلاف ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكان يكتب وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء يسمعه، فنهته قريش عن ذلك وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، وأشار إلى فمه صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير إنما يدل على السنة التشريعية التي لا بد من التزامها والمصير إليها. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الملاعن أن يأتي بزوجته فتلاعن بحضرته صلى الله عليه وسلم، بما يفيد أن اللعان إنما يكون بحضرة الإمام أو نائبه، ويكون كذلك بحضرة جماعة من الناس يشهدونه، ليكون أبلغ في الزجر وأقوى في الموعظة، سواء من الملاعن أو ممن يشاهده. وفيها، أي في الأحاديث المذكورة، أن اللعان إنما يبتدأ فيه بالرجل ثم يثنى بالمرأة، وفي أثناء اللعان يستحب للإمام أو من يقوم مقامه أن يعظ كلا من المتلاعنين ويبين لهما أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، عذاب الدنيا مهما بلغ أهون من عذاب الآخرة الذي لا يطيقه بشر، نسأل الله عز وجل السلامة. هذا ملخص ما ذكرناه في اللقاء الماضي، لنمضي مع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يجلي بقية أحكام هذا الباب، حيث يقول: فصل، ومنها، أي من فوائد الأحاديث المذكورة في هذا الباب، أنه لا يقبل من الرجل أقل من 5 مرات ولا من المرأة. يبقى العدد لا بد منه، لا يقال إنه تكرار لا فائدة فيه، وإنما نقول الأصل الرجوع إلى الشرع وما جاء به، فلا بد من التسليم له. لا يقبل من الرجل أقل من 5 مرات ولا من المرأة، ولا يقبل منه إبدال اللعنة بالغضب والإبعاد والسخط، ولا منها إبدال الغضب باللعنة والإبعاد والسخط، بل يأتي كل منهما بما قسم الله عز وجل له من ذلك شرعا وقدرا. وهذا أصح القولين في مذهب أحمد ومالك وغيرهما، وهذا هو الذي نطق به الكتاب العزيز، خصوصا وأن المتدبر لتخصيص الرجل باللعنة والمرأة بالغضب يجد حكمة بالغة في هذا التخصيص. يبقى لا يقبل من الرجل أقل من 4 شهادات ثم يتبعها بشهادة أخرى يدعو فيها على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين، ولا يصح أن يدعو على نفسه بالغضب، وإن كان كل منهما فيه من الشدة والنقمة ما فيه، لكن لا بد من مراعاة ألفاظ التشريع والوقوف عندها. وكذلك المرأة تحلف بالله عز وجل 4 شهادات وفي الخامسة تدعو على نفسها بالغضب إن كانت كاذبة أو إن كان هو صادقا فيما رماها به. هنا نقف عند تخصيص الرجل باللعنة والمرأة بالغضب. قال العلماء رحمهم الله تعالى: أما تخصيص الرجل باللعنة، الأصل في اللعنة إيه؟ لما يقال فلان لعنه الله، أصل في اللعنة الطرد من رحمة الله عز وجل. ونحن نقرر دائما ونكرر أن الجزاء من جنس العمل، فهذا الرجل لو كان كاذبا فيما رمى زوجته به فيترتب على هذا القذف إيه؟ أنه يطرد امرأته من عشرته، ثم يطرد ولده من الانتساب إليه، فناسب ذلك أن يطرد من رحمة الله عز وجل وهي اللعنة. يبقى هنا كل لفظ يوضع في موضعه لحكمة يعلمها الله عز وجل، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لا يقال إن الغضب من الله عز وجل مثل اللعنة وكلها نوع من العقوبة والعذاب الشديد ونحو ذلك، لا، بنقف عند الألفاظ الشرعية، لأن لابد طالما حصل تباين في الألفاظ، الرجل معه اللعنة إن كان كاذبا والمرأة معها الغضب إن كانت كاذبة، أو إن كان الرجل صادقا وهي كاذبة، يبقى ده لابد فيه من هذا التباين أو هذا التغير من حكم عرفناها فجهة ونعمة، وإن لم ندركها فالأصل إيه؟ الاستسلام والخضوع لأمر الله عز وجل مع اليقين التام بأنه لابد من حكمة من هذا الإيه؟ التباين أو التغاير بين هذا اللفظ وذاك. هذا عن تخصيص الرجل باللعنة. أما المرأة فإنما خصت بالغضب. الغضب وصف من في كتاب الله عز وجل، ولماذا وصفوا به؟ نقف عند هذا، ثم من خلال هذه الوقفة ندرك لماذا خصت المرأة بالغضب وخص الرجل باللعنة. معلوم أن وصف الغضب إنما ألصق باليهود. لماذا؟ قال العلماء، وهو الذي دلت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، لأنهم عرفوا الحق وأعرضوا عنه ورفضوا اتباعه. هل هذا الشبه موجود بالمرأة التي تحلف كاذبة أم ليس موجودا فيها؟ لا شك أنه موجود، لأن المرأة وإن خفي على العالم كله أنها زنت فلن يخفى ذلك عليها. وبالتالي إذا كانت قد اقترفت هذه الكبيرة ووقعت فيها، فعندما تحلف وهي عالمة بأنها كاذبة فكأنها علمت الحق وأعرضت عنه، فكان فيها هذا الشبه من اليهود، فاستحقت الغضب، فاستحقت الغضب من الله عز وجل عليها. هذا هو الذي يظهر. ومن العلماء من قال إنها خصت بالغضب لخيانتها وتمكين غير زوجها منها وإلحاق الولد بأب غير أبيه، ولكونها هي الداعية إلى الزنا والمرغبة فيه، فاستحقت الغضب لهذا كله. وطبعا واضح من المباينة كما قلت إن لابد من حكمة أرادها الله عز وجل، والعلماء يجتهدون في إظهار هذه الحكمة ظهرت أو لم تظهر، لكن لا شك أن ظهورها مما يدعو إليه الله عز وجل بتدبر القرآن الكريم، وإلا لو كانت كل أحكام القرآن الكريم ظاهرة فلا فائدة من الدعوة لتدبر هذا الكتاب العزيز، بل الإنكار على من أهملوا تدبره. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلو كانت كل أو لو كان كل شيء واضح في القرآن لا يحتاج إلى إعمال عقل وقدح ذهن ونحو ذلك، يبقى يستوي في ذلك العالم وغير العالم، ولا تكون هناك مزية لأهل القرآن الذين هم أهل الله عز وجل وخاصته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. فهنا ابن القيم رحمه الله بيقرر هذه الحقيقة في ألفاظ موجودة، يبقى لابد الالتزام هذه الألفاظ حتى وإن لم تظهر الحكمة من سوقها والأمر بها. قال ومنها أي من فوائد هذه الأحاديث أنه لا يفتقر أن يزيد على الألفاظ المذكورة في القرآن والسنة شيئا، بل لا يستحب ذلك، فلا يحتاج أن يقول أشهد بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ونحو ذلك، بل يكفيه أن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين، وهي تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، ولا يحتاج أن يقول فيما رميتها به من الزنا، ولا أن تقول هي إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ولا يشترط أن يقول إذا ادعى الرؤية رأيتها تزني كالمرود في المكحلة، ولا أصل لذلك في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه بعلمه وحكمته كفانا بما شرعه لنا وأمرنا به عن تكلف زيادة عليه. وده الصواب، لأن زي ما قلت في اللقاء الماضي في درس رياض الصالحين إن الشرع لا يقوي جانب ذكر الفاحشة ولا يدعو إلى تكرار ذكرها خشية أن تثبت في الأذهان وتتعود عليها الأسماع فيقل التحرج منها قولا وفعلا. فإيه الحكمة إن يتقول أو هو يقول أنا صادق فيما رميتها به من كذا وكذا، ونقلب مواجع وآلام لا ينبغي أن تقلب في مثل هذا الموطن، وخصوصا وأن لبيوت الله عز وجل من الحرمة ما يجب أن يحفظ لها، فلا ينبغي أبدا أن تنتهك هذه الحرمة ولا أن تخرج الألفاظ البذيئة أو تستعمل إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. الراجل جاي بيشتكي زوجته وجاي معرض نفسه للملاعنة، هل يلزم من هذا أن يقول عشان كذا وكذا وكذا وكذا ويذكر الأمر بالتفصيل؟ لا ينبغي أن يكون هذا، وإنما خير الكلام ما قل ودل كما هو مشهور بين الناس. ولعل ابن القيم رحمه الله باعتباره إمام من أئمة المذهب الحنبلي يعلق على ما قاله أحد المحققين، بل رأس المحققين في المذهب الحنبلي، وهو ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، فإنه قد ذكر في كتابه المغني صيغة اللعان فأطال النفس فيها وزاد على ما جاء في القرآن والسنة بما قد يرى المرء فيه نوع من قطع السبيل على المتكلم بأنه يوري أو يعلق شيئا على نيته بخلاف الذي يظهره، وده معنى الايه التوريد. انا اذكر لكم ما قاله ثم ننظر الحق في هذا ان شاء الله. صحيح يعني قبل هذا اذكر ان وردت رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما في صيغة اللعان، وذلك فيما رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة ملاعنة هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه، جاء في الحديث وانا اكتفي بمحل الشاهد منه، فقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم احلف بالله الذي لا اله الا هو اني لصادق، فقول ذلك اربع مرات، فإن كنت كاذبا فعلي لعنة الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قفوه عند الخامسة فإنها موجبة، فحلف ثم قالت أربعا والله الذي لا إله إلا هو إنه لمن الكاذبين، فإن كان صادقا فعليها غضب الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قفوها عند الخامسة فإنها موجبة. هذا هو اللفظ الذي جاء في بعض الروايات، والظاهر والله تعالى أعلم أنه من أوهام أحمد ابن كامل ابن خلف القاضي، وهو أحد رجال سند هذه القصة. قال فيه الإمام الدارقطني رحمه الله إنه كان متساهلا وربما حدث من حفظه بما ليس عنده في كتابه. ومعلوم أن الإنسان لو حدث من حفظه ربما زاد شيئا أو انتقص شيئا أو نحو ذلك، فجميع طرق هذا الحديث لم يرد فيها مثل هذه الزيادة، فالظاهر أنها زيادة شاذة. لكن قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وصفته يعني اللعان أن الإمام يبدأ بالزوج فيقيمه ويقول له قل أربع مرات أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ولا يحتاج مع الحضور والإشارة إلى تسميتها، ونسبها، كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود. وإن كانت غائبة أسماها ونسبها، فقال امرأتي فلانة بنت فلان، ويرفع في نسبها حتى ينفي المشاركة بينها وبين غيرها. فإذا شهد 4 مرات وقفه الحاكم وقال له اتق الله، فإنها الموجبة، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وكل شيء أهون من لعنة الله. ويأمر رجلا فيضع يده على فيه حتى لا يبادر بالحلف قبل الموعظة، ثم يأمر الرجل فيرسل يده عن فيه، فإن رآه يمضي في ذلك قال له وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا والمرأة نحو ذلك. لكن قلت الظاهر والله أعلم إن ابن قدامة أراد إن هو يرفع أي لبس أو ثورية أو غموض يحاول الرجل إنه يدخله على اليمين وكذلك الإيه المرأة. لكن سيأتي إن شاء الله رد هذه المسألة، والأصل الوقوف على الألفاظ الشرعية كما قرره ابن القيم. وهنا تتضح مسألة إن القضية ليست قضية إن ابن قدامة المقدسي إمام من أئمة ومحققة المذهب الحنبلي ليسكت ابن القيم على كلامه، لا، الحق أحق أن يتبع. ابن القيم حنبلي وابن قدامة أستاذ وشيخ، بل شيخ شيخ، لكن مع هذا يعلق على هذا الكلام وإن لم يذكر اسمه، لأن القضية ليست إيه قضية ذكر اسم فلان أو علان، إحنا بنتعامل مع الأقوال دون أصحابها. وهذا من الحكمة، عندما نعلق على شيء نعلق على القول دون التعريج على صاحبه، إلا أن يكون في ذكر صاحبه مصلحة، فأن يكون رجل مبرز وعلم في الناس، الناس يتبعونه على غير بصيرة لمجرد إنه أستاذ دكتور أو مفتي أو شيخ أو إلى آخره. فمثل هذا إذا كثرت زلاته وعلم أنه يتبع هواه في كثير من فتاويه، يبقى مثل هذا يذكر اسمه من باب التحذير منه لا غير. إنما الأصل إن احنا بنقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، أو الفتوى الفلانية فيها من الخطأ والخلل كذا وكذا، بغض النظر عن مين؟ عن قائلها. وكأن ابن القيم رحمه الله اتبع هذا المذهب في هذه الجزئية وعارض الجمهور، الجمهور يقولون بمثل هذا الوصف الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله. وتابع في ذلك أبا محمد بن حزم رحمه الله، حيث قال في محلاه: إن الملاعن يقول بالله إني لمن الصادقين، بالله إني لمن الصادقين، بالله إني لمن الصادقين، بالله إني لمن الصادقين. قال: ثم يأمر الحاكم من يضع يده على فيه ويقول إنها موجبة، فإن أبى فإنه يقول وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. فإذا أتم هذا الكلام سقط عنه الحد لها والذي رماها به، فإن لم يلتعن حد القذف، إن رفض إنه يأتي بهذه الصيغة حد القذف، فإن التعن كما ذكرنا قيل لها أي للمرأة، إن التعنت يعني وافقت على الملاعنة، وإلا حدت حد الزنا، يعني قل لها يا إما إنك تقومي وتحلف قباله زي ما حلف، وإلا يبقى عليك حد الزنا، وطبعا حد الزنا هيكون إيه؟ رجم بالحجارة حتى الموت. فتقول بالله إني لمن بالله إنه لمن الكاذبين، وتكررها 4 مرات، ثم تقول وعلي غضب الله إن كان من الصادقين، ويأمر الحاكم من يوقفها عند الخامسة. هنا ابن قدامة رحمه الله ذكر أيضا في صيغة وطريقة الملاعنة إن يأمر رجلا يضع يده على فيها، على في هذه المرأة، وهذا لم يثبت في اي طريق من طرق الحديث، وانما الثابت انه ويأمر رجلا ان يوقفها، قل لها انتظري هذه هي الموجبة. يعني لو اقتحمت وحلفت الخمسة يبقى انت كده اوجبت على نفسك العذاب والغضب، اما ان يضع يده على فيها فهذا طبعا لم يثبت في اي طريق، وانما لعله اضطر ببعض الروايات التي جاء فيها وضع اليد على فم الايه الرجل. قد يقول قائل وما المانع ان يأمر رجل من محارمها انه يضع يده على ايه على فمه؟ نقول لا مانع، ولكن الاصل كما قلت في البداية ان نقف مع النص. النص ليس فيه انه يضع يده على فمها، يبقى خلاص، ولا نتكلف ان واحد من اهلها او من محارمها يكون موجود او غير موجود. فان كان كذلك فالاصل النص كما سمعتم. هنا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ظاهر كلام احمد رحمه الله انه كما قال ابن حزم يكتفى بالالفاظ التي وردت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اربع مرات يقول او يحلف انه من الصادقين، والخمسة يدعو على نفسه باللعنة ان كان من الكاذبين. لا يقول في ايه ولا على مين ولا غيره، لان البداية واضحة انه جاي رامي زوجته بالزنا، مش رامي واحدة تانية. هنا يقول طيب هب انهما نويا ذلك فانهما لا ينتفعان بنيتهما. قبلها قال والذين اشترطوا ذلك، يعني اللي قالهم ان يقول انا صادق فيما رميت به زوجتي هذه ان كانت حضرة او زوجتي فلانة الفلانية، اشترطوا ذلك قالوا ربما نوى اني لمن الصادقين في شهادة التوحيد او غيره من الخبر الصادق، اللي هي مسألة التورية اللي اشرت اليه، ان يقول بالله اني لمن الصادقين. من الصادقين في ايه؟ وهو اكيد صادق في حاجات كتير جدا، منها على الاقل في شهادة التوحيد، ده بيقول لا اله الا الله او يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، هو صادق في هذا. فلعله يقول اني لمن الصادقين وينوي هذا الكلام. نعم نحن هنرد على الكلام. قال ونوت انه لمن الكاذبين في شأن اخر، فاذا ذكر ما رميت به من الزنا انتفى.